قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. ما زلنا في الكلام على فضائل ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد علمنا ليلة البارحة أن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قرأ الآية التي في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، الآية. وأن النبي عليه الصلاة والسلام عقب أن قرأها قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنت منهم، أنت من هذا النوع والصنف. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، شهادة له بالإيمان، وشهادة له بالتقوى، وشهادة له بالعمل الصالح، وشهادة له بالإحسان، وشهادة له بأن الله تعالى ممن أن الله تعالى يحبه. شهادات متتالية شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كيف لا وعبد الله بن مسعود ممن شهد بدر وشهد المغازي مع رسول الله، شهد بيعة الرضوان وظل ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات يخدمه معه مطهرة رسول الله وسواك رسول الله ويتتلمذ على رسول الله. وسيأتينا الكلام قريبا على أنه كان ممن يتردد كثيرا في بيوت زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولو لم يكن لابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلا أنه قد شهد بدرا كفاه. فلقد قال النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في أهل بدر: لعل الله قد اطلع على أهل بدر، يعني الذين شهدوا معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل الله قد اطلع على أهل بدر، هذا قول المصطفى وقول صحيح. لعل الله قد اطلع على أهل بدر، يعني الذين شهدوا هذه المعركة العظيمة الجليلة، فقال الله تعالى لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ابن مسعود ممن شهد هذه المعركة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في قصة وفي أمر وقع عظيم وخطير. الأمر العظيم الذي وقع أن رجلا من الصحابة كتب كتاب إلى أهل مكة يعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة. الرجل صحابي جليل، لكن أراد أن تكون له يد عند أهل مكة، وذلك في غزوة الفتح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يود أن يصل إلى مكة وقريش لا تعلم، لئلا يقع قتال في حرم الله تعالى. وإذا بهذا الرجل الصحابي يبعث بالخطاب إلى أهل مكة ويعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن فلان حاطب ابن أبي بلتعة كتب كتاب ودفع به إلى امرأة، أخذت المرأة الخطاب وضعته في عقيصة شعرها، ذهبت إلى مكة، وإذا بالوحي يتنزل على سيد الخلق يعلمه بما وقع من حاطب. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود أو الزبير بن العوام، وأخبرهما بأن المرأة في روضة خاخ في طريق مكة في موضع قريب من المدينة، الله جل وعلا أعلمه بذلك. وهذا ليس من علم الغيب، لأن الغيب لله، ولكن النبي والرسول الله جل وعلا يوحي إليه، والله جل وعلا ينبئه ويخبره، وإذا ما نبئ أو أخبر بأمر خرج ذلك الأمر من كونه غيبا وأصبح علما. ذهب الفارسان، وصل إلى روضة خاخ، وإذا بالضعينة هنالك وفقا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمس منها الكتاب، تأبت، امتنعت، أنكرت، حاول ثم حاول ثم حاول، أبت. فقال لها علي رضي الله تعالى عنه: والله لتأتين بالكتاب الخطاب أو لنكشفن الحجاب، يعني أنت بالخيار الآن، إن شئت أن تأتي بالخطاب نأخذه ونذهب به إلى رسول الله، وإلا فتشنا كل شيء منك، ولو أدى الأمر إلى أن نفتش القبل فتشناه. فلما علمت الجد وخشيت أن يفتشوا قبلها فرجها، التمست منهما أن يلوي رؤوسيهما، وأخرجت الخطاب وبعثت به، دفعته إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أتى علي رضي الله تعالى عنه بالخطاب الذي كتبه حاطب بخط يدي. دعا النبي حاطب: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، والله ما نافقت، أنا لست منافقا، وإني أحب الله ورسوله. واعتذر بعذر أن له مال وأن له ولد وأن له أهل بمكة، ويريد أن يتخذ يدا عند قريش حتى يحفظ ماله ويحفظ أهله. هذا اجتهاده، اجتهاد خاطئ، موقف سيء، فلما اعترف وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شاهدا قال يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا المنافق، هذا جاسوس، والجاسوس عندنا اليوم معروف يقتل في الحال، مرني أقتل عنق أضرب عنق هذا المنافق. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر إنه يحب الله ورسوله، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ابن مسعود من ضمن هؤلاء القوم، أبو بكر من ضمن هؤلاء القوم، عمر من ضمن هؤلاء القوم، عثمان رضي الله تعالى عنه لم يشهد بدرا لأنه كان يمرض ابنة رسول الله بالمدينة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عثمان من الغنائم، فكل من شهد بدر من أصحاب المصطفى أو من شهد بيعة الرضوان أو من أكرمه الله تعالى بصحبة رسول الله ولو لحظة واحدة ولو دقيقة واحدة قد أعطاه الله تعالى خيرا ما دام أنه على الإسلام والإيمان. بالله عليكم يا أتباع المصطفى يا أحباب رسول الله، ابن مسعود الذي يقرأ على رسول الله والنبي يسمع، ابن مسعود السابق في الإسلام، ابن مسعود الذي هاجر الهجرتين وهاجر إلى طيبة، أبو بكر، عمر، عثمان، من أقول لك الذين سبقوا في الإسلام ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، أليسوا مؤمنين؟ أليسوا مسلمين؟ أليسوا متقين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بما سمعتم. لذا يجب علينا أن نتقي الله في أصحاب المصطفى، ويجب علينا أن نتأدب بأدب الله، فإن الله تعالى أمرنا بأدب أن نتأدب به، وهو أننا نقول كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا ابن مسعود ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة التي سمعت عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنت منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب يتكلم على فضائل ابن مسعود كما تكلم على فضائل جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلنستمع لما يذكر. ذكر حديثا ثانيا عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود ابن يزيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن، قدمت أنا وأخي من اليمن فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أسلم قديما واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى أهله باليمن. أبو موسى الأشعري من أهل اليمن، وأقام باليمن ما شاء الله، ودعا أهله وعشيرته إلى الدخول في الإسلام، وهاجر ومعه 50 من أهله إلى طيبة الطيبة في عام خيبر. يقول عبد الله بن قيس أبو موسى: أنا أتيت من اليمن وحلت قدماي طيبة، ومكثت حينا من الزمن وأنا بطيبة، وما نرى عبد الله بن مسعود وأم عبد الله بن مسعود إلا أنهم من أهل البيت، مع أنهم ليسوا من أهل البيت. أهل البيت معروفون: آل علي، آل عقيل، آل العباس، آل جعفر، هؤلاء هم آل البيت، آل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فأبو موسى ليس من آل البيت، عبد الله بن مسعود ليس من آل البيت، عبد الله بن مسعود قرشي هذلي من هذيل. لكن ابن مسعود يقول: كنا نظن أن ابن مسعود من أهل البيت، لما؟ ما هو السبب؟ قال: السبب من كثرة دخولهم ولزومهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ابن مسعود خادم، يدخل يذهب يعود، يؤمر افعل كذا، اذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام سافر معه، اذا رجع رجع معه، هو صاحب السواك وصاحب السواد، كما قلت لك ليلة البارحة للنبي سواك، سواك يستن به يستاك به، الذي يقدم له السواك، الذي يقدم له النعلين، ابن مسعود صاحب السواد. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه تصريح عام: إذا أتيت إلي يا ابن مسعود لا تتوقف لا تتردد، أنا أذنت لك أن تدخل متى ما رأيت سوادي، إذنك أن ترى سوادي، يعني أن ترى شخصي، إذا رأيت شخصي فادخل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، أنا لي وقتان معلومان آتي فيهما إلى رسول الله، فكنت إذا أتيته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تنحنح لي، يعني تنحنح النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني أني أصلي، علي أن أنتظر. ابن مسعود خادم جليل، إذنك أن ترى شخصي، فإذا رأيت شخصي ادخل. أمه تتردد دائما على بيوت زوجات النبي، امرأة تستانس بالنساء، تذهب إلى عائشة تارة، إلى حفصة، إلى سودة، إلى صفية، إلى بقية زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، للأنس الحديث، لا يمنعها مانع. لكن ابن مسعود إذا كان الليل، إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام داره بعد العشاء، لا يمكن لابن مسعود أن يدخل، ألقي الحجاب. ولذا أراد مرة أن يعرف كيفية وتر رسول الله كيف يصلي النبي صلاة الليل، على أي هيئة وعلى أي حال. ماذا يصنع ابن مسعود؟ بعث أمة لتبيت في بيت رسول الله عند صاحبة النوبة حتى ترى وتشاهد كيفية صلاة النبي بالليل. النبي يصلي بالليل والناس نيام، وهو رسول الله غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن الله تبارك وتعالى أمره وقال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن قيام الليل واجب على رسول الله وليس بواجب علينا نحن الأمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في قيام الليل، وبخاصة عندما يكون ثلث الليل الآخر، الله ينزل إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الأخير، ينزل نزول يليق بجلاله. لا تقل كيف ينزل، ولا تقل ثلث الليل هنا يختلف عن ثلث الليل في أمريكا، يختلف عن ثلث الليل في أوروبا، في أستراليا، في النجم القطبي، في أي موضع. كيف ينزل الله تعالى في ثلث الليل الآخر؟ هذا سؤال لا يجوز أن ينطق به المرء ولا أن يرد في خاطر المرء. الله جل وعلا هو الذي خلق الليل والنهار وخلق الخلق، الأمر كله عنده سواء، ينزل على الوجه الذي يريد، ينزل النزول الذي يليق بجلاله. الله جل وعلا ليس كحالي وحالك، نحن خلق للرب، نزولنا له وضع، قيامنا له وضع، نومنا له وضع، حالاتنا لها وضع، ولكن الله جل وعلا نزوله يغاير ويخالف نزول الخلق، مع أنه جل وعلا موصوف بأنه ينزل في ثلث الليل الآخر، ويقول في ثلث الليل الآخر: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. صح بذلك الخبر عن رسول الله، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المولى جل وعلا ينزل كل ليلة، وينزل يوم عرفة، عشية عرفة، والحجيج بعرفة، ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق، اسمع قل يليق، لئلا تتصور أن نزوله كنزولنا، لا، الملائكة ينزلون، فهل نزول الملائكة كنزولي ونزولك؟ الجن تنزل، فهل نزول الجن كنزولي ونزولك؟ لا. الطير تنزل، هل نزولها كنزولي ونزولك؟ ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا عظيم، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولكنه جل وعلا موصوف بصفات أخبر عنها بنفسه وأخبر عنها رسوله. ينزل عشية عرفة والناس بالموقف، فيقول مخاطبا لملائكته: يا ملائكتي، إن عبادي هؤلاء، إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا كلام يقوله الله تعالى عشية عرفة، وهذا كلام يقوله الله تعالى في كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر. وليس صحيحا ما يقول بعض من أن الرحمة هي التي تنزل، لا ينزل الله وإنما رحمة الله تعالى تنزل. الجواب عن هذا القول: إذا كانت الرحمة تنزل، بالله عليكم اسمعوا، الرحمة إذا نزلت في ثلث الليل الآخر، الرحمة تقول: يا عبادي هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الرحمة إذا نزلت يوم عرفة أتقول: يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء؟ الرحمة تقول هذا الكلام؟ الله جل وعلا قد أعطانا عقول وبعث إلينا نبي وأمرنا بأوامر لا نحرف لا نؤول، وإنما علينا أن نحمل الأمور على وضعها كما أخبر رسول الله. الله ينزل النزول الذي يليق بجلاله، والله له ذات تليق بجلاله، والله تعالى يتكلم كما شاء. ينزل عشية عرفة، ينزل كل ليلة، عندما ينزل في هذا الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يتنفل يصلي حتى تورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. أراد ابن مسعود الخادم النهاري الملازم لسيد الخلق أن يعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر، يعني يصلي صلاة الليل، يريد أن يرى ويعرف ماذا يفعل. بعث أم عبد، أتت أم عبد وباتت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفت أم عبد لولدها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في آخر الليل عندما بقي ثلث الليل وصلى كذا وكذا وكذا، ووصفت الوصف لابنها عبد الله بن مسعود حتى يصلي كصلاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يجوز له أن يرى زوجات النبي، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كبقية نساء المؤمنين أمرهن الله تعالى بالحجاب، أن يضربن بالحجاب. ولذا لما بلغ أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه 15 من العمر لم يدخل على زوجات رسول الله، وإنما يكلمهن من وراء حجاب. أتى إلى بيوت النبي يخدم النبي وعمره 10، بلغ 15 من العمر أسدل الحجاب، لأن الله تعالى أمر النسوة المسلمات منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها بالحجاب. يجب على المرأة المسلمة المؤمنة التقية الصالحة الورعة أن تحتجب، تضع الخمار على رأسها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. المرأة المسلمة شعرها وقف على الزوج، خمار يغطي الرأس، يغطي الأذنين، بل يغطي الوجه، لأنها تأخذ الخمار وتضرب به على الجيب، هذا هو الجيب. نحن نعرف الجيب جيب الفلوس، إذا قالوا جيب يعني محل النقود، لأن قلوبنا متعلقة بالنقود، ولكن العرب ولكن الإسلام فسر الجيب بموضع الرمانتين وبموضع القلادة، موضع القلادة موضع الثديين. لا يجوز أن يرى ولا يجوز أن يظهر، ولذا قال وليضربن بخمرهن. الخمار الشيء الذي يكون على الرأس يسدل حتى يغطي الجيب حتى في وقت الصلاة، وهي داخل البيت وأمام الزوج والولد والنساء ولا يراها أحد، عندما تقوم للباري تستقبل قبلتهم وتناجي ربهم، يجب عليها أن تضع خمارا على رأسها وأن تلبس درعا سابغا طويلا فضفاضا يغطي ظهور قدميها. يا أصحاب رسول الله، يا أهل لا إله إلا الله، الاستعمار غزانا، غزا قلوبنا، أراد أن يبعدنا عن سنة نبينا. جاءت أم سلمة إلى سيد الخلق تسأل: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع فستان، في درع وإزار، إزار شرشفة سفلية والدرع فوق ذلك، أتصلي المرأة في درع وخمار، في درع وإزار وخمار بغير إزار، ليس عليها إزار ولا سراويلات، عليها خمار على رأسها وعليها درع تلبسه، أيجوز لها أن تصلي في الخمار والدرع أم لا؟ المعنى: أتصلي مكشوفة الرأس أم أن عليها أن تغطي الرأس؟ أتصلي وعليها درع وليس عليها سراويلات أم لا؟ فأجاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بقوله: اسمع السؤال مرة أخرى حتى أعلم زوجي وولدي وابنتي وأمي ونسوتي، لأن الله سيسألني عن ذلك يوم القيامة. السؤال: أتصلي المرأة في درع وخمار يغطي الرأس بغير إزار؟ أقول: السؤال يقتضي أنها لا تصلي بغير خمار ولا تصلي وليس عليها درع يغطي جسدها وهي داخل البيت وليس معها أحد، الله أحق أن يستحيا من ملائكة الله تعالى يستحيا منهم. فلما أطلقت المرأة الصالحة هذا السؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: نعم، يعني تصلي في خمار ودرع وليس عليها إزار، لكن بشرط: إذا كان الدرع سابغا طويلا يغطي ظهور قدميها، يعني إذا كانت قدماها بادية ظاهرة لا تصلي في هذا الدرع، وإنما عليها أن تلتمس درعا أو أن تلتمس مرطا شرشف كبير تلبسه وهي في داخل الدار يغطي ظهور القدمين. أين نحن من تعاليم رسول الله؟ أين نحن من حقيقة الإسلام؟ يا أهل الإسلام، المرأة في بيتها، المرأة في قعر دارها، المرأة في مسجدها لا تصلي إلا وقد غطت رأسها وعلى رأسها خمار وعليها درع، والدرع يشترط أن يكون مغطيا لظهور القدمين، فكيف يصح لها أن تخرج إلى السوق أو إلى البنك أو إلى المؤسسة أو إلى الشركة أو إلى المصلحة وركبتها بادية ونحرها بادي ورأسها بادي، منعت من أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وهي على هذا الحال؟ فما الذي دهانا ومن الذي أصابنا ومن الذي غزانا وإلى متى ونحن على هذا الحال؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ولذا يجب علي ويجب عليك أن نعلم المرأة. المرأة اليوم تتعلم، تتعلم لتتوظف، تتعلم لتساعدني على أولادي، تتعلم لكي نتساعد على إحضار الكماليات، على إحضار فيديو وتلفزيون ودش وما إلى ذلك، ولكن لا أعلمها ولا تتعلم ما يتعلق بطاعة ربها بما أوجب الله عليها. لا تعرف ذلك في الغالب إلا من شاء الله تعالى. ولذا ما يتعلق بأمر الصلاة بخاصة علي أن أهتم وعليك أن تهتم. فإذا بلغت الفتاة 5 من العمر، 7 من العمر، دعتها أمها وجعلت لها درع فستان طويل وخمار تغطي به الرأس، وتتخذ المرأة موضعا في بيتها تصلي فيه هي وبناتها وأولادها الصغار. اسمحوا لي أن أقول إننا لا نتفقد نساءنا أيصلينا أيصمنا أيغتسلنا للجنابة أيغتسلنا للحيض أيطعن الله أيتقين الله، والله إن الغالب منا لا يهتم بذلك، وإنما همي وأنا شايب أن لي بنت أو زوجة، البنت تعمل، فإذا ما عملت على أي حال اغتلطت بمن تشاء تأتيني بالمرتب وبعد ذلك لتفعل ما تشاء، والله جل وعلا سيسأل يوم القيامة. والشاهد من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأذن ونسوته لا يأذن لعبد الله بن مسعود أن يدخل ليلا ويرى كيف يقوم رسول الله الليل. ولذا اضطر عبد الله بن مسعود وهو الذي يلازم النبي صلوات الله وسلامه عليه في الظاهر، اضطر أن يبعث أمه، فاتت أمه رضي الله تعالى عنها وارضاها وباتت، ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل رأت كيف يصلي الوتر، كلمة وتر تطلق على القيام الذي يقومه المرء في آخر الليل، يصلي ركعتين ويسلم مثلا، ويصلي ركعة واحدة وتر، أو يصلي ركعتين ولو بفاتحة الكتاب ويسلم وبعد ذلك يأتي بركعة تسمى وتر، أو يصلي ركعتين، فإذا ما سئم تعب أتى بركعة أو 3 تسمى وتر. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فكان له وتر وكان له قيام وكانت له صلاة من نوع آخر. أتريد أن أقول لك هذا النوع؟ أقول لك هذا النوع كما جاء في حديث ابن عباس. ابن عباس اسمه عبد الله، أبوه العباس بن عبد المطلب، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة عبد الله بن عباس، خالته ميمونة بنت الحارث، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الاحتلام، عمره 14 13 ما بلغ 15 عاما. عبد الله بن عباس هذا الغلام هذا الشاب أراد ليلة أن يرى قيام النبي في الليل، ليس في صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، يريد إذا عاد النبي في آخر الليل يصلي عندما يبقى ثلث الليل، يعني نحو 4:45، كيف يصلي النبي بعدما يعود إلى الدار؟ هو يعلم أن النبي يعود إلى الدار وأن النبي ينام وأن النبي يستيقظ، وآخر الليل ويقوم يصلي. عبد الله بن عباس الغلام الذي لم يبلغ 14 من العمر جاءه هاجس، جاءه خاطر، خواطرهم في ذلك الوقت خواطر إيمانية إسلامية، ليس السينما ولا كازينو ولا مرقص ولا مسبح ولا تجول آخر الليل ولا نظر إلى فيديو ولا إلى دش، أمور منكرة تظهر، لكن همهم ماذا قال رسول الله، ماذا فعل رسول الله، كيف كان رسول الله، ما هي حالته، هذا هم الشباب المسلم على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اعتزم ليلة أن يبيت عند خالتي ميمونة والنبي لا يدري وميمونة لا تدري، آذن للغلام نوى أن يأتي إلى خالته في الليل وينام عند خالته، وفعلا نفذ. جاء بعدما عاد رسول الله من صلاة العشاء ودخل، والنبي عليه الصلاة والسلام عادته أن يتحدث مع أهله، فإذا أراد طعام أو شراب أو وجد شيء أكل، بعد ذلك ينام النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل، في ثلث الليل الآخر يقوم. ابن عباس عازم هذه الليلة أن يرى كيف يصلي رسول الله. أكرر، الصلاة ليست صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، وبعض أولادنا والله حتى صلاة المغرب وصلاة العشاء لا يعرفونها ولا يصلونها. السبب أنا وأنت، السبب مني ومنك، الأولاد، الأولاد الغلمان براعم خير، إن وجهتهم إلى الخير توجهوا، وإن وجهتهم إلى غير ذلك توجهوا حيث وجهتهم أنت. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المجوسي أبوه مجسه، اليهودي أبوه هوده، النصراني أبوه نصره. أنا عندما أكون دائما معي ولدي، معي أهلي إلى المسارح وإلى السينما وإلى مواضع اللهو والرقص، الولد يتأثر بما يرى أباه يفعل، لأن الولد لا يرى في الدنيا أعظم من أبيه ولا أصدق من أبيه ولا أحسن من أبيه. ولذا عندما تدربه على الخير تدرب، وإذا دربته على هات السجارة اشتري لي بكت، هات النرجيلة جيب الشيشة ولع الشيشة، هات الكيرم اذهب اقطع لي ورقة لدخول المسرح، يفعل ويقول هذا هو الخير لأن أبي فعله. أليس كذلك يا إخوان؟ بلى والله، بلى والله. لكن الرعيل الأول كعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، على وضع آخر، على وضع آخر، دخل عبد الله بن عباس البيت والبيت ضيق وليس ثمة فراش، وإنما للنبي صلوات الله وسلامه عليه وسادة واحدة، مرتبة واحدة ينام عليها هو وزوجه. جاء الضيف الصغير، أين ينام؟ أينام على الأرض أو ينام على الفراش والنبي ينام على الأرض، أم ينام النبي والصبي وميمون الخالة تنام على الأرض؟ لا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله على طول الوسادة، ونمت على عرضها، أنا على العرض والنبي على الطول وامرأته على الطول. فلما بقي ثلث الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شنة معلقة، إلى قربة معلقة، فاستاك وتوضأ ونظر إلى السمام، الغرفة مكشوفة، غرفة صغيرة، الحجرة عبارة عن موضع بسيط ينظر فيه إلى السمام، وموضع آخر فيه غرفة واحدة للنبي وزوجه وأهله. نظر إلى السمام، قرأ الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى آخر الآية. ابن عباس يسمع وينظر، ليس نايم، 20 عام يقوم يصلي الليل. يا أخي والله ما يصلون الصبح، والله صلاة الصبح مع الجماعة بشق الأنفس، فكيف يقوم يصلي صلاة الليل؟ وصلاة الليل ليست واجبة، صلاة الليل ليست بواجبة علينا نحن، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب، والنبي إذا صلى يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات 8، ثم يصلي 3 ركعات وتر، 11 وتر. يا ليت يصلي 4 ركعات بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى: وإنا أعطيناك الكوثر، أو فاتحة الكتاب لإلاف قريش، فاتحة الكتاب قل هو قل أعوذ رب الفلق، فاتحة الكتاب قل أعوذ برب الناس. لا، قرابة 5 أجزاء في ركعة، 5 أجزاء: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، في ركعة واحدة. ثم يقوم للركعة الثانية، الثالثة، الرابعة، يسلم، ثم يقوم أيضا 4 ركعات على غرار هذا الأمر ويسلم، وبعد ذلك يصلي 3 ركعات. قام ابن عباس ليصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة التي فر حذيفة بن اليمان وابن مسعود، أراد ليلة أن يصلي مع النبي في الليل، فلما قرأ النبي البقرة قال: ظننت أنه يقف عند 10 آيات، وإذا بالنبي يسترسل 20 آية 30 آية، حتى هممت بسوء. قيل: وماذا هممت؟ قال: هممت أن أذهب وأدع رسول الله، لكن ابن عباس يأتي ويصلي مع رسول الله في هذه الليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووصف لنا الصلاة: جاء ووقف عن يسار المصطفى، يعني النبي إمام وهو مأموم، ولما وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام والنبي واقف، أخذ بأذن ابن عباس الصغير وأداره حتى أوقفه عن يمينه، لأن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام لا عن شمال الإمام. ابن عباس وقف عن الشمال، لكن النبي أداره وأتى به إلى اليمين، وصلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تلك الليلة الصلاة كلها مع رسول الله، ولم يعتب عليه النبي، ولم يذمه النبي، ولم يقل له لما فعلت، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم فرح مستبشر بهذا الغلام الصغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الكلام الذي ساقني إلى هذا: ابن مسعود أراد أن يرى كيف يوتر رسول الله، فبعث أمه رضي الله تعالى عنها وأرضاها لنعلم أن دخول ابن مسعود وأم ابن مسعود على بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمر كثير وكثير. لهذا قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأم ابن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سائلا سأل أبا موسى لما؟ قال من كثرة دخولهم ولزومهم له صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أيضا مثل الحديث الأول، سمعت أبا موسى يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن فذكره. الحديث الثالث كذلك مثل الحديث السابق عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت، أو ما ذكر من نحو هذا. حديث آخر عن أبي الأحوص شهدت أبا موسى وأبا مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه حين مات ابن مسعود، ابن مسعود شهد اليرموك، شهد حروب الشام، تم فتح بلاد الشام على عهد أبي بكر وعمر، أبو بكر بدأ وعمر رضي الله تعالى عنه كمل، وتم فتح بلاد فارس أيضا على عهد أبي بكر وعمر، وتم فتح بلاد القبط على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واستمرت الفتوح الإسلامية إلى أن وصلت مشارف الصين، وإلى أن وصلت إلى شارلمان ملك فرنسا. الصحابة دخلوا البحر الأبيض وآتوا إلى تلك الجزر ووصلوا إلى جزيرة تكريت. الجماعة الذين كانوا يعيشون بطيبة المدينة وبقباء يذهبون إلى البحر الأبيض ويذهبون إلى الجزر ويذهبون إلى الأهرامات ويذهبون إلى قرب الصين ومعهم نساؤهم. ما غرتهم مدنية الروم ولا مدنية الفرس ولا مدنية القبط، وإنما ذهبوا وبيدهم كتاب الله ومعهم سنة رسول الله، ذهبوا لينقذوا البشرية من عبادة الخالق إلى عبادة الله. لهذا ذهبوا إلى تلك الديار. أردت مرة أن أعرف هل عمرو بن العاص وغيره من الصحابة الذين ذهبوا إلى بلاد مصر وفتحوا مصر هل رأوا الإهرامات؟ هل تحدثوا عنها؟ هل شغلوا بها كما شغلنا بها؟ لأنني عندما ذهبت إلى مصر الأول مرة وغيري كثير، الهم أولا وقبل كل شيء أنا أريد أن أرى الإهرامات وأرى الفراعنة في المتحف وأرى البرج وأرى وأرى وأرى، قبل أن أقول أريد أن أرى الأزهار الذي له 1000 عام وأكثر. الهم والله غالبنا على هذا الحال، يريد أن يذهب ويرى الإهرامات. هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم عندما ذهبوا إلى تلك الديار أيعرفونها أم لا؟ هذا ما قصدت. مع أنهم ذهبوا إلى بلبيس ووصلوا إلى ما وصلوا إليه ووصلوا إلى الإسكندرية، عدت إلى كتاب للسيوطي رحمة الله تعالى عليه، له كتاب يتعلق بأمر مصر والقاهرة، حسن المحاضرة، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. تتبعت الكتاب سطرا سطرا وحرفا حرفا، والله ما وجدت أن صحابيا رضي الله تعالى عنه تكلم على ما يتعلق بالإهرامات. ما الإهرامات؟ الإهرامات قبور فراعنة مشركين يعبدون الخلق لا يعبدون الخالق. وإنما هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لما ذهب عمرو بن العاص أول ما فعل أن بنى مسجد عمرو بن العاص، وشاركه في ذلك 70 من أصحاب رسول الله. وعندما أراد أن يعمل قبلة أتى 70 حتى يعملوا القبلة لتكون متوجهة إلى بيت الله تعالى الحرام. هذا الهم الأول. الجزيرة، ذهبوا إلى الجزيرة وذهبوا إلى غيرها ولكن لم يتحدثوا ولا يتحدثون عن شيء يتعلق بهذا، لأن الغرض الذي في نفوسهم أعلى وأعظم، أعلى وأعظم، إنهم يريدون أن ينتشروا البشرية من عبادة المخلوق. يا قوم أنا وغيري كثير نذهب إلى بعض البلاد لأي غرض؟ هل كلمنا إنسانا قل لا إله إلا الله، اسمع هذا كتاب الله؟ هل قلنا لأحد صلي؟ إن صلاة المسلمين كذا، ودين المسلمين كذا، وشرع المسلمين كذا. هل قلت لجار من جيراني وهو نصراني أو يهودي إن دين الإسلام وضعه وحاله وهذا كتابنا وهذه عقيدتنا؟ لا يهمنا هذا، إنما الهم شيء آخر، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة الكلام يا أحباب، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما أدركته الوفاة كان عنده أبو مسعود الأنصاري، فقال أحدهما إما أبو موسى وإما أبو مسعود، قال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ ذهبوا للتعزية، ولما عزوا في ابن مسعود، قال أحدهما للآخر أتراه ترك بعده مثله في علم القرآن، في حفظ القرآن، لا في المال، المال لا يهمه، الذي يهمه القرآن. عنده مصحف، جمع عثمان المصاحف وأراد عثمان أن يوحدها. ابن مسعود قال لطلابه وتلاميذه غلوا مصاحفكم لا تعطوها عثمان، فإنه من غل يأتي بما غل به يوم القيامة. هذا، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.